قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا ما تذر من شيء أتت عليه إلا

لكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأدى موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى إذا تمنى وأن عليه

مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرْ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسخر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسخر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر نعمة نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثن فأصحاب الميمنة

تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا له ملك السماوات